بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. قال المؤلف: اختلف الملاوان وتعاقب الزمان. الكلام وما يتألف منه. نعم، هذا الباب معقود لهذا العنوان الذي ذكرته أو قرأته، الكلام وما يتألف منه. نعم، أي يتركب منه. الكلام وما يتألف منه أي ما يتركب منه. وذلك أن الكلام هو الذي يتضمن الإعراب. الإعراب لا يكون إلا فيما يقال له كلام. فالكلام على هذا إذا نظرت إليه عبارة من جهة المعنى والنظر النحوي، عبارة عن مثل بيت، والبيت يراد به مجموع أشياء، عدة أشياء اجتمعت في هناك: سقف، جدار، جدار أيمن أيسر، باب، نافذة، هذا كله يقال له بيت. لكن أجزاء هذا البيت مختلفة في حقائقها، فيقال لجزء سقف، ويقال لجزء جدار، ويقال لجزء باب، ويقال لجزء نافذة. فهكذا الكلام عند النحاة في لغة العرب، فهو مؤلف مركب من أجزاء، هذه الأجزاء مختلفة في حقائقها، فجزء يقال له اسم، وجزء يقال له فعل، وجزء يقال له حرف. إذن فهذا كل ما يتركب منه الكلام ثم يقال كلام. إذن فالكلمة الواحدة لا يقال له كلام، لأن الكلمة الواحدة قبل التركيب لا يوصف ببناء ولا إعراب، لأنه لا يوجد للكلمة الواحدة المعنى الذي تحصل عليه من اجتماع عدة كلمات وتركيبها، وهذا ما يسمونه بمعاني النحو في علم البلاغة. هناك معاني للنحو هي التي ترشد إلى الإعراب حقا، ومن المعاني كون هذا الفعل مثلا مسندا إلى ذلك الاسم، فالإسناد معنى مقصود من هذا الفعل إلى هذا الاسم، وبهذا المعنى وهو الإسناد نستطيع أن نعرف الإعراب، أي الضبط لما هو فاعل مثلا، وهكذا. فابن مالك شرع يبين الكلام هنا ويذكر ألفاظا اصطلاحية عند النحاة، ثم يشرع في بقية الأبواب، أبواب النحو، فيبين، فقدم ذكر الكلام، لأن الكلام هو البساط والتمهيد إلى بقية الأبواب، لأن الإعراب والنحو والإعراب لا يوجد هذا الإعراب إلا فيما يقال له كلام، إذن فيعرف لك الكلام، ثم يأتي ببقية الأبواب النحوية. فقال، أيوة اقرأ، كلامنا. قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف للكلمة. أيوة، هذا البيت الأول، قال كلامنا، أضاف كلام إلى نا ليخصص الكلام هذا بكلام النحاة، لكن كلام النحاة يقصدنا بما هو في لغة العرب أيضا، كلها يدور في كلام العرب. فقال كلامنا، إلا أن الكلام قبل هذا يقال كلام من جهة اللفظ، الاشتقاق، من جهة الاشتقاق اللفظي تجد كلام اسم مصدر، كلام اسم مصدر، اسم مصدر كلم، ومصدر كلم تكليم، اسم مصدره كلام، هذه اللفظة تدل على هذا في الصرف، اسم مصدر كلم، رأيت. ويدل على هذا أنك تقول، أو كما في قوله: وقالوا كلامك هندا، أي تكليمك، كلامك هندا وهي مصغية يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان، هي ما تصغي لي، كيف أشفي؟ right? إذن فالكلام اسم مصدر كلمة، هذا من جهة اللفظ، وهو من جهة المعنى على التحقيق هو كل أسلوب أفهم المراد، والأساليب المفهمة للمراد درجات. الدرجة الأولى لهذه الأساليب هي درجة النطق بالصوت، لأن ذلك مجد الفصاحة والبلاغة. والنحاة تعلق بهذه الدرجة الأولى للأسلوب المفهم أو للأساليب المفهمة عن المراد. تفهم هذا؟ إذن هذا هو الكلام في المراد به، ما أفهم المراد في اللغة، كل أسلوب أفهم المراد في اللغة. إذن فالنطق والصوت يفهم المراد، ها، وإفهام الصوت ها هذا يعني أعلى في الإفهامات، ها، وذلك محل الفصاحة والبلاغة. وأساليب أخرى تفهم، تفعل هكذا هو يفهم، لكن أسلوب أدنى من أسلوب الصوت. لكن التحقيق أن كل هذا موجود في كلام العرب، يفهمون غيرهم بأساليب رائدة. ولأجل هذا يا أخي قد جاءت في الكتاب أو في السنة الفرق بين الأسلوب العالي والأسلوب النازل، يعني الأسلوب العالي، وذلك لأن المقام يدل على هذا. فيظن ظان أن الكلام في اللغة ليس هو كل أسلوب أفهم المراد، إنما هو الأسلوب النطقي فقط، يظن ظان هكذا. وهذا فيه قصور عن تتبع كلام العرب، لأن فالكلام في اللغة عموما هو كل أسلوب أفهم المراد صوتا وهو الأعلى كان أو غيره. هذا ما يدل عليه واقع كلام العرب، هذا يدل عليه الواقع. فابن مالك يريد أن يعرف هذا، فقال كلامنا أي بالدرجة الأولى، ها، فقال كلامنا لفظ أي صوت، ها، صوت لفظ مفيد، ها، هذا اللفظ أي صوت لابد يكون مركبا حتى يفيد، فجاء بمفيد ولم يذكر المركب، لأن المفيد يستلزم التركيب، ما يفيد إلا إذا تركب، وقد يتركب ولا يفيد، إذن فلذلك اكتفى بالمفيد، لأنه إذا أفاد كان كلاما. تقول زيد جالس، فهذا كلام مفيد لأنه تركب من كلمة من لفظتين وأفاد. إلا أن النحاة في هذا اللفظ يشترطون أن يكون لفظا وهو الصوت، يشترطون أن يكون مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالهمزة وتنتهي بالياء ليكون الصوت عربيا. وهذا الصوت العربي له أوزان وهي آت والصيخ. فإذا قلت محمد سمعتم صوتا، هذا الصوت تجد في الميم والحاء والميم والدال، وهذه أحرف هجائية، وتجد هذا الصوت على هيئة معينة، هي هيئة مفعل، ومفعل من أوزان الألفاظ العربية. إذن فتعرف محمد، تعرف أن محمد صوت عربي، لكن إذا سمعت بوردو تقول هذا صوت لا شك خلقه الله، لكن إلى أي قبيل ينتمي هذا الصوت تجده صوتا ليس عربيا، لأن الحروف أولا ليست عربية، والصيغة والوزن بوردو، ها، هل له وزن في العربي عند العرب؟ في وزن؟ ها، إذن فمن هيئة الصوت تعرف أيضا، أو اجتماع الحروف مع الهيئة الموجودة في لسان العرب بهما تعرف تميز بين الأصوات في انتماءاتها. فهذا هو الكلام، أن يكون لفظا مفيدا كاستقم، استقم فعل أمر وهو كلام. لماذا؟ لأنه تركب أولا مع وجود الحروف الهجائية والصيغة والهيئة العربية. استقم على وزن إيش؟ لا، على وزن استفعل. ما أصله؟ استقوم، استفعل، ها هذا وزنه. فهذا الوزن عربي، إذن فنقول هذا صوت عربي وهو كلام لتركبه، لأن لفظة استقم لفظة وتركب من هذه اللفظة ومن الضمير المستتر في استقم، فحصل التركب من كلمتين. فالتركب حصل تقديرا على كل حال. إذن فنقول استقم كلام، ثم قال واسم وفعل ثم حرف للكلم. هذا بيان منه رحمه الله لإصطلاحات لكلمات إصطلاحية عند النحاة. واسم وفعل وحرف ثم حرف، واسم وفعل ثم حرف للكلم، أي أن ما يتركب منه الكلام هو إما أن يكون هذا الجزء أو الأجزاء التي تتركب الكلام يتركب الكلام منها، إما أن يكون اسم الجزء اسما أو فعلا أو حرفا. ها، فهذه الثلاثة مختلفة في حقائقها، وكل واحد من هذه الثلاثة يجوز أن تطلق عليه أو تطلق عليه كلمة، فتقول الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة. فهذه ثلاثة كلم بحذف التاء، فيكون كلم اسم جنس جمعيا. رأيت؟ ثم قال بعده واحده كلمة، أي الكلم هذه جمع اسم جنس جمعي، واحده كلمة. ها، كما سبق أن قلنا الآن آنفا، الاسم كلمة، الحرف كلمة، الفعل كلمة، وهذه ثلاثة كلم، إذا واحده كلمة. هذا من جهة الاصطلاحات، الاصطلاح في الألفاظ. واحده كلمة والقول عم، أي والقول عم يؤتى بالقول ويكون دالا على ما يقال له كلام، فتقول لما يقال له كلام قول، وتقول لأحد أنواع الكلمة كالاسم تقول الاسم قول، الفعل قول، الحرف قول. ينفى القول عم، أي في الإطلاق تقول للكلام قول، وللكلمة قول، وللكلم ها قول. أفاد الكلم أو لم يفد، تقول جاء زيد راكبا، هذا كلم وكلام وقول، تقول قول أيضا، وتقول إن جاء زيد هذا كلم فقط وقول كذلك وليس كلاما، ها لأن ما أفات. فهذا معنى قوله والقول عم. ثم قال وكلمة بها كلام قد يؤم، هذا تكملة، يقول وكلمة بها كلام قد يؤم، أي وقد يؤم كلام بالكلمة، أي يأتي في لغة العرب أن تطلق كلمة وأنت تريد بها كلاما. وهذا في الحقيقة من حيث الجملة نقول إطلاق الكلمة على الكلام، هذا في لغة العرب، في لغة العرب هذا هو الأصل للكلمة، أنهم يريدون بها الكلام، كما في قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، ويقصد به قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فأطلق على هذه الجملة التامة ها كلمة. إذن فالكلمة الكلمة في اللغة هو الكلام، وهذا لكن الاصطلاحات النحوية هي التي خصصت الكلمة باللفظة المفردة، كما تقدم الآن باللفظة المفردة قبل التركيب، هذا اصطلاح عرفي خاص بالنحاة. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المبارك رحمه الله تعالى يجب أن التمييز والهدى وأن نحن بين الاسم تمييز حصل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، المالك رحمه الله لما ذكر أنواع الكلمة وهي الاسم والفعل والحرف شرع الآن يذكر ما يتميز به كل نوع من هذه الكلمات، فقال بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. فالاسم هو نوع من أنواع الكلمات أو أحد الأنواع الثلاثة للكلمة. هذا النوع يتميز بإحدى علامات خمس. الأول الجر، فقال بالجر والتنوين والنداء وال ومسند، فهي علامة خمسة. العلامة الأولى الجر، والجر اسم عمل في الاصطلاح النحوي، اسم عمل ويقال له الخفض أيضا، وهذا العمل لابد من عامل، والعامل الأصلي له هو الحرف الجر. إذن فيتميز الاسم بكونه مجرورا، ولذلك تعريف الجر هو الكثرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها في آخر الكلمة المعربة، الكثرة التي يحدثها العامل، إذن فلابد من عامل لهذا الخفض أو الجر. إذن فإذا وجدت عامل الجر على دخل رسمي على كلمة ووجدت كثرة أو ما ناب عنها بسبب هذا الحرف هذا العامل، يعني فاعلم أن هذه الكلمة اسم. نحو جلسوا على الأرض، فالكثرة هذه بسبب على، إذا فالأرض اسم من قبيل الأسماء، وهكذا. وسيأتي العوامل للجر، لكن الأصل في العمل للجر هو الحرف والحرف وما عداه راجع إليه. هذه العلامة الأولى. والعلامة الثانية التنوين، والتنوين في اللغة والتصويت، وهو هنا يراد به النون الساكنة التي تكون تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطأ. هذا المقصود بالتنوين، أنه كتاب كتابا كتاب، لو قلت هذا كتاب اشتريت كتابا وجدت في كتاب مثلا، هذا هو التنوين. وهذا التنوين لا يكون إلا في الأسماء، فلا يكون في الأفعال ولا في الحروف. والعلامة الثالثة هو النداء، والنداء مصدر ناداه يناديه مناداة ونداء، والمقصود بالنداء هو الدعاء أو استهبار، دعاء الشيء بأداة من أدوات النداء في لغة العرب. والعرب إنما تنادي في الأصل الكلمة أو الشيء الذي يكون عاقلا، فيدعون هذا العاقل بذكر اسمه مثلا وبدخالي اللادات على هذا الاسم، فيقولون يا محمد ومحمد عاقل. هذا الأصل فيما يناديه العرب أن يكون عاقلا، هذا الأصل في هذا. إذن فقوله النداء المقصود به أن يكون الاسم صالحا للنداء، أو أن تكون الكلمة صالحة للنداء، ولا تكون الكلمة كذلك إلا إذا دلت في الأصل على شيء عاقل أو على عقل. طيب، فبهذا تعرف أنه صالح للنداء، وإذن فهو اسم ولا يكون إلا اسما قويا في الاسمية، ولا يكون اسم ذات مثلا أو اسما، وقد يكون اسم معنى لكنه نودي لأمر ما. هذه العلامة الثالثة. والعلامة الرابعة الأل، دخول أل بالجر والتنوين والنداء وأل، أي دخول أل المعرفة على الكلمة دليل على أنها اسم. وأل المعرفة لا تدخل إلا على الجوانب من الكلمات أو من الأسماء والجامد إما اسمعين أو اسم ذات، أو اسم إما اسم معنى أو اسم ذات وهو اسم العين، هذا هو الجامد. مثلا بيت اسم ذات، زيد اسم ذات، واسم المعنى الذهاب الجلوس، لكن الأصل كما تقدم أن ينادى ما كان صاحب عقل. إذا فاسم المعنى لا ينادى في الأصل إلا لعارك، إلا العارك من العوارك. لو ما كان كذلك أي اسم ذات أي عين دالا على عقل أو مسماه عقل، فهذا ينادى، فهذا ينادى ويكون اسما، أو فهذا تدخل عليه إل، كما أن ال تدخل كذلك على ما كان اسم معنى، على ما كان اسم معنى، تقول الجلوس البيت، إذا فال فيهما معرفة، إذا فهما اسمان. هذا معنى قوله وال، هذه العلامة الرابعة. والعلامة الخامسة قوله ومسند للاسم، ومسند للاسم تمييز حصل. مسند هنا بمعنى الإسناد، فهو مصدر من فوق السرعة ومعناه الإسناد، والإسناد أن تضيف مفهوم كلمة إلى كلمة أخرى بتركيب معروف في لغة العرب، كان تسند الفعل إلى الفعل فتقول جاء زيد، أو تسند الخبر المبتدأ في فعل المبتدأ فتقول زيد جالس مثلا، هذا هو الإسناد. والمسند إليه لا يكون إلا اسما، تسمية المسلم إليه هو المطلوب هنا، ليس المسند، إنما المسلم إليه ولا يكون اسما. هذا ما نقول مسند للإسم تمييز حصل. فآخر هذا البيت أوله وأوله آخره التقدير، ومسند للإسم تمييز وحصل تمييز للإسم بالجر والتنوين والنداء وأل. نعم. بتفعلت هو ألف ويفعلي أقبلن في إذن ينجلي بتفعلت، ثم شاعت ذكره علاماته الفعل، فقال بتفعلت وأتت. والمقصود بتفعلت أي تاء الضمير، تاء ضمير الرفع المتحرك، هذا معنى قوله بتفعلت. بهذه التاء وهو ضمير يتبين ويتميز الفعل عن القصيدين، لأن تاء الضمير في المتحرك ما تتصل إلا بالأفعال، إلا بالأفعال، وهي الأفعال الماضية أيضا فقط. ذهبت، ذهبت، ذهبت، ذهبت، ما ذهبت، ذهبت، هذه تفعلت. وكثاني من علامة الله الفعل أتت وأتت، وهي تأنيث ساكنة الدالة على أن فاعل الفعل مؤنث، سواء كان تأنيثا حقيقيا أو تأنيثا مجازيا كما يقولون. ما فتقول جاءت هند ونجح الدعد وما أشبه ذلك، فالتاء هنا للتأنيث تدل على تأنيث الفاعل، ولا تتصل هذه التاء إلا بفعل ماضي، إذا فهي علامة للفعل الماضي. ثم قال ويفعل، هذه العلامة الثالثة للفعل، وهذه العلامة الثالثة خاصة بفعل الأمر أو بالفعل المضارع لا الماضي، الأولان للماضي وهذا للأمر والمضارع، وهي ياء المؤنثة المخاطبة، ولذلك قال ويفعلي وما قال ياء المتكلم، لأن ياء المتكلم أعم، وياء المؤنث المخاطبة ياء افعلي للأنثى لخطاب الأنثى، الياء في مثل هذا الشيء في أمر الأنثى، هذه الياء للمؤنث المخاطبة خاصة بفعل الماضي بالفعل المضارع وبفعل الأمر. إنه اذهبي وأنت تفهمين درسك يا هند مثلا. نعم. ونون أقبلن فعلا ينجلي، نون أقبلن أي نون التوكيد علامة للفعل، وهي علامة خاصة بالفعل المضارع وبفعل الأمر لا الماضي. لأن الماضي ما يؤكد في التوكيد إلا شذوذا، والشذوذ ندور لا تقام عليه قاعدة. إذا سمينا التوكيد يكون في الفعل الماضي أو في الفعل المضارع أو الأمر، نحو اذهبن لينبذن لتفهمن وما أشبه ذلك. انتهى. بسم الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه، اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والمسلمين: سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم. قوله رحمه الله سواهما الحرف، جاء ابن مالك هنا بأسلوب اعتاده في عموم الألفية، فإذا ذكر أحكاما أو حكما أو مثل هذا لأحد الأقسام الثلاثة الاسم والفعل والحرف وبقي قسم فيقول سواهما كما هنا وغيره مثلا، فهذه طريقة أو أسلوب مألوف لابن مالك في الألفية، فقال سواهما أي سوى أي غير ما تقدم من القسمين وهو إيش؟ الاسم والفعل. سواهما الحرف، الحرف القسم الثالث لأنواع الكلمة. سواهما الحرف، لكن ما سواه بالحرف ومثل له بمثال، وما قال الحرف يعرف بكذا علامة الخصوصية، ما ذكر هذا، ما ذكر هذه العلامات الخاصة للحرف، وهذا في إشارة إلى أنهم ما وجدوا للحرف علامات كما وجدت علامات للقسمين الفعل والاسم. فقال سواهما الحرف، مثاله كهل، هل حرف، وفي حرف، ولم حرف، ومثل بهذه الثلاثة. يقول النحات الذين بعد ابن مالك مثلا إن مقصوده بهذا أن يشير إلى أنواع الحروف من جهة العمل وعدمه. فالحرف إذا كان خاصا بالدخول على نوع معين من الكلمات فإنه يعمل كفي ولم، فهذان خاصان بالدخول على نوع معين إذن فهما يعملان. وأما إذا كان الحرف لا يختص بالدخول على نوع معين من الكلمات فإنه لا يعمل كهل، فهل يدخل الاسم ويدخل الفعل وهكذا، إذن فلا يعمل. تقول هل جاء محمد دخل الفعل، هل محمد مسافر دخل الاسم، إذن فهل ما يعمل. ثم قال بعد ذلك فعل مضارع يلي لم كيشم، لكنه عاد إلى ذكر علامات خاصة بالفعل المضارع وذكر له علامة واحدة فقط، فقال فعل مضارع يلي لم، أي يأتي بعد لم، أي يختص الحرف لم بالدخول على الفعل المضارع. إذن فلم علامة خاصة بالفعل المضارع، وهو ذلك لأن الفعل المضارع معرب، رأيته معرب على كل حال مع هذه مع الشروط الإعراب، فعلامته الخاصة لم، لا تجد كلمة بعد لم إلا وهي فعل المضارع، كما في قوله يلي لم كيشم، يشم فعل المضارع، تقول لم يشم، ألم نشرح لك صدرك، لم يلد ولم يولد، ألم يعني الذين آمنوا. فلم ما تدخله لفظة لا تدخله إلا على الأفعال المضارعة. نعم. ثم قال رحمه الله ماضي الأفعال بالتامز مز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. ذكر في هذا البيت العلامات الخاصة بالفعل الماضي، فقال وماضي الأفعال بالتامز وسم، أي ومز ماضي الأفعال بالتاء، والتاء هذه المقصود بها شيئان، تاء ضمير الرفع المتحرك وتاء التأنيث الساكنة، فأدخل إل على التاء للعهد أي المعهودة، التاء المعهودة بأنها تكون علامة للفعل الماضي فقط، وهاتان التاءان تاء ضمير الرفع المتحرك نحو ضربت ضربت ضربتي ضربت ما ضربت إلى آخره تختص بالدخول على الفعل الماضي، ها. وتاء التأنيث الساكنة كذلك خاصة بالاتصال بالفعل الماضي، تقول ذهبت فهمت أكلت، رأيت كما تقدم لك في غير هذا الكتاب. نعم. وسم بالنون، وسم سم أمر من وسمه يسمه إذا وضع له علامة، وأصله من الكي، كانت العرب وكان العرب يسمون بهائمهم بالكي نارا، يكون يعني يحمون حديدة ويكون فهذه الحديدة الحامية يضعونها على جلد البعير أو هكذا وجلد الدابة حتى يؤثر، حتى تؤثر هذه الحديدة في الجلد، فيقول وسمه، هذا من الوسم عندهم. وكذلك الوشم عندهم نوع من العلامة، لكن الوشم يكون في جلد الإنسان عندهم، رأيته، والوسم بحديدة حارة على جلد الحيوان. إذن فالمقصود والمقصود بوسم هنا وهو الأمر هنا وهو أمر من وسم، المقصود به إيجاد علامة، كانوا قال وسم أي ضع علامة بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، وسم فعل الأمر أي ضع علامة خاصة للأمر، وهذه العلامة هي إيش؟ النون، النون إيش؟ أي نوع من النون؟ من التوكيد، رأيت؟ لكن هذه علامة، هذا جزء علامة، لأن علامة فعل الأمر مركبة من شيئين، من دلالة على الطلب ومن قبول لهذا الفعل وهو أمر لنون التوكيد. ها، فإذا أمكن وجود هذين فيه فهو فعل أمر، وسند النون فعل الأمر إن أمر فهم. فقوله إن أمر فهم إشارة إلى جزء العلامة، إلى جزء العلامة. إذن فعندئذ تحصل أو يحصل فعل الأمر. نحو أكتب، فأكتب صيغته صيغة طلب. ها، ولو أردت أن تدخل عليه من التوكيد لا أمكن، تقول أكتبن. إذن فوجد، فأمكن اجتماع العلامة أو أمكن أو وجدت العلامة فيه على هذا، فنحكم بأنه فعل أمر. نعم. ما قال والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صح وحيها. هذه فائدة وزيادة. يقول والأمر إن لم يكن للنون محل فيه، أي إذا دلت الكلمة على الطلب، والطلب أحد جزئي العلة. إذا دلت فيه الكلمة على ذلك، إلا أنها لم يكن للنون فيه محل، أي لا يمكن أن تؤكده بدون توكيد. ها، فعندئذ هذه الكلمة يقال لها اسم فعل أمر، وليست الكلمة هذه فعل أمر لعدم وجود العلامة كاملة فيه. هذا معنى قولي والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم، أي اسم فعل أمر. ها، نحو صح، لا يمكن أن تقول صح دل على الطلب بمعنى اسكت، لكن ما يقبل ليس فيه محل لنون التوكيد، أي لا يمكن أن تقول صحنا أو صح أو صحن. حي هل دل على الطلب، لكن لا محل لنون التوكيد فيه، فلا يمكن أن تقول حي هل، هذا لا يمكن، وأنت تريد التوكيد لا يمكن هذا. يعني فنقول حي هل والصح اسم فعل أمر وليس فعلي أمر. نعم. حي هل معناها دعاء؟ أقبل، أقبل دعاء. نعم، لبان أقبل. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.